وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الأربعين حديثا النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث 11. قال رحمه الله تعالى: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. هنا يقول يعني عن أبي محمد، وهي كنية الحسن بن علي، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. السبط هو ابن البنت، السبط هو ابن البنت، فالحسن هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن بنته فاطمة رضي الله عنهم وأرضاه. وهو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبهه لسروره به وفرحه به وإقبال نفسه عليه بالريحانة، لسروره به وفرحه به وإقبال نفسه عليه، فشبهه بالريحانة. والريحانة هي النبت الطيب الرائحة، النبت الطيب الرائحة الذي يعني تسر به النفس وترتاح إليه. فيقول: حفظ الحسن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع بمعنى أترك، دع بمعنى أترك. ما يريبك يعني الأفصح هو فتح الياء، الأفصح هو فتح الياء، يريبك، ويجوز الضم يريبك، لكن فتح الياء هو الأفصح. دع ما يريبك، من رابه يريبه، الفتح من الفعل الثلاثي راب يريب، ويريب هذا يكون من الفعل الرباعي اللي هو أراب يريب. فالأفصح أن نقول دع ما يريبك، من الريبة وهي الشك والتردد. دع ما يريبك يعني ما تشك فيه وما تتردد فيه فدعه، واترك يعني اترك الشيء الذي تشك فيه، ويعني اعمل باليقين. فهذا الحديث يعني فيه الحث على الورع وترك الشبهات، فيه الحث على الورع وترك يعني ما يشك فيه تورعا. فمن ذلك، من هذا الباب، يعني قصة الرجل الذي جاءت امرأة وقالت إنها أرضعته هو وزوجته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بفراق امرأته، وقال: كيف وقد قيل. وكذلك يعني حديث أخرى عديدة في هذا الباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما وجد تمرة، فالأصل فيها الحل، لكن يخشى أن تكون هذه التمرة يخشى أنها تكون من تمر الصدقة، فيتورع عنها النبي عليه الصلاة والسلام ويجتنبها. هنا يعني تفصيل في هذا الباب، الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للحديث قال: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق، يقول: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. وورد أيضا عن يعني أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة، يعني التي يربط بها البقل، فقال الإمام أحمد: أيش هذه المسائل؟ إيش هذه المسائل؟ يعني كره ذلك لما يعني لأنه سؤال لا يشبه حالة السائل، يعني فيه تدقيق في أشياء يعني صغيرة وهو يعني متهاون في الأمور الكبيرة. فالقصد يعني أنه هناك تدرج وأولويات، فمسألة التورع عن الشبهات يعني إنما تكون لمن استقام حاله، وأما الأصل يعني في عموم المسلمين أنه يركز على اجتناب المحرمات الظاهرة يعني البينة، وإذا تركها يعني ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة التدقيق في هذه الشبهات الصغيرة. ومن فوائد الحديث يعني تربية الصغار وتعليم الصغار، فالحسن رضي الله عنه وأرضاه يعني كان عمره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين ونحو ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرشده ويعلمه. وكذلك أيضا هذا الحديث من يعني مما بنيت عليه قاعدة البناء على اليقين، البناء على اليقين، يعني الإنسان يدع ما يريب، يعني يترك الشيء الذي يشك فيه ويبني على اليقين. الحديث الذي بعده وهو الحديث 12، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: حديث حسن رواه الترمذي وغيره. فهذا الحديث الجليل هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وجيز ولكنه اشتمل على معاني كثيرة عظيمة، فهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ومما ورد في هذا المعنى من الآثار ما رواه الإمام مالك أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وروي عن الحسن قال: من علامة إعراض، يعني الحسن البصري رحمه الله قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، أن يجعل شغله فيما لا يعني. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث الأربعة التي هي أركان الإسلام أو بني عليها الإسلام في رأي الإمام أبي داود رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة ممن وافقه. قالوا بني الإسلام على أربعة أحاديث هي أركان الإسلام وهي أصول السنن، وعدوا هذا الحديث واحدا منها. من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء، فمن يحتمل أن تكون للتبعيض تبعيضية أو بيانية، يعني أن هذا هو بعض من حسن الإسلام، أو أنها بيان لحسن الإسلام، يعني أن حسن الإسلام هو ترك ما لا يعني الإنسان. فذكر شراح الحديث أن الإنسان عليه أن يأتي بالواجبات وأن ينتهي عن المحرمات، وهي مرتبة المقتصدين، الذين يكتفون بفعل الواجبات وترك المحرمات. ثم مرتبة السابق بالخيرات، فهي مرتبة من حسن إسلامه، هي مرتبة السابقين المقربين، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابق بالخيرات هو هذا الذي حسن إسلامه. وقيل حسن الإسلام معناه أنه انتقل إلى مرتبة الإحسان، لأن المسلمين منهم مؤمنون والمؤمنون منهم المحسنون، فالإحسان هو أعلى الدرجات، فحسن الإسلام هو أن ينتقل منه إلى درجة أن يكون من المحسنين. فهؤلاء هم الذين يتركون ما لا يعنيهم، وينشغلون بما يعنيهم، يهتمون بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويقضون وقتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فيشمل هذا الحديث الكف، يعني فيه الوصية عن الكف عن فضول النظر وفضول السماع وفضول الكلام، يعني الكلام الذي لا نفع فيه يتركه، الكلام النظر إلى ما لا نفع فيه ولا فائدة فيه يتركه، يعني ونحو ذلك، وفي السماع وفي جميع الأمور يترك الإنسان ما لا يعنيه. وكذلك من هذا الباب أن ينشغل الإنسان بنفسه عن غيره، لأن نفسك هي التي تعنيك وهي التي ستسأل عنها يعني عند الله سبحانه وتعالى. وأما أمور الناس فيكفيك أن تنصح وتأمر بالمعروف وكذا، لكن التدقيق والتنقيب عن أحوال الآخرين فهذا مما يذم، التفتيش والتنقيب يعني عن سماع أخبار الآخرين والاستفصال عن أشياء من أحوالهم لا تنفعك ولا تضرك، فهذا يعني مما يشغلك عن الانشغال بنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الرجل يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع معترضا في عينه، يعني عينه فيها جذع شجرة ضخم معترض في عينه وهو لا يراه، ويرى قذاة وهي حبة الرمل الصغيرة يراها في عين أخيه، فهو مشغول بالتفتيش عن عيوب الآخرين والتنقيب عنها، ومشغول عن وهذا شيء لا يعنيه، ومشغول بذلك عن التفتيش عن عيوب نفسه، وهذا هو الشيء الذي يعنيه وعليه أن يسعى في إصلاحه. ومما ورد من الآثار في هذا الباب ما جاء يعني عن ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله في رجل دخل على عبد الله بن عمر وهو يخصف نعليه، يصلح نعليه، فقال يا أبا عبد الرحمن، اللي هو الرجل الذي دخل على ابن عمر، قال يا أبا عبد الرحمن لو ألقيت هذا النعل وأخذت آخر جديدا. فقال عبد الله بن عمر، قال له نعلي جاءت بك ها هنا، أقبل على حاجتك. يعني أنت جاي عشان تكلمني عن نعلي والنعل الجديد والقديم، أقبل على حاجتك، يعني انشغل بنفسك وبما يعنيك. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. من عد كلامه من عمله، يعني الكلام هو جزء من عملك ستحاسب عليه، فمن انتبه إلى هذا المعنى أن الكلام هو من ضمن عملك الصالح أو عملك السيء، فإن الإنسان سيختار الصمت إذا لم يتكلم بخير. فالحديث يعني فيه الحث على انشغال الإنسان بما ينفعه ويزيده أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى، وأن يعتني بنفسه وإصلاح عيوب نفسه، وأن ينشغل بما ينفعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.